أبعدما وقع عذاب الله بكم أيها المشركون آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان؟ وقيل لكم حينئذ آل آن تؤمنون به وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟